مزمور 66. اهتفي لله يا كل الأرض، رنموا بمجد اسمه، اجعلوا تسبيحه ممجدا. قولوا لله ما أهيب أعمالك، من عظم قوتك تتملق لك أعداؤك. كل الأرض تسجد لك وترنم لك، ترنم لاسمك. هلما انظروا أعمال الله، فعله المرهب نحو بني آدم، حول البحر إلى يبس وفي النهر عبروا بالرجل. هناك فرحنا به، متسلط بقوته إلى الدهر. عيناه تراقبان الأمم، المتمردون لا يرفعون أنفسهم. باركوا إلهنا يا أيها الشعوب، وسمعوا صوت تسبيحه، الجاعل أنفسنا في الحياة ولم يسلم أرجلنا إلى الزلل. لأنك جربتنا يا الله، محصتنا كمحص الفضة، أدخلتنا إلى الشبكة، جعلت ضغطا على متننا، ركبت أناسا على رؤوسنا، دخلنا في النار والماء ثم أخرجتنا إلى الخصب. آمين. شفنا المرتين اللي فاتوا إن حياة المؤمن عادة بتعدي في ثلاث مراحل. أول ما بيتولد من رب بيبقى طفل روحيا، وبيعيش في المرحلة دي فترة، سنتين ثلاثة. في المرحلة دي بيبقى الرب بيرعاه رعاية كاملة، مش مخليه محتاج خالص أي حاجة. المشبهة في مزمور الراعي بأن أنا خروف، يعني زي الخروف أو زي الطفل، محتاج الرب يكون راعية في مراعي خضر، يربضني مياه الراحة، يردني، يرد نفسي، يهديني إلى سبل البر من أجل اسمي. شفناها في حياة يوسف، 17 سنة اللي قضاهم في بيت أبوه من رعاية كاملة وشاملة وتدليل، بس للأسف المرحلة دي بتخلينا نبقى عاملين زي الأطفال أو عاملين زي الخرفان، بيبقى ساذج جدا، مش واعي للأمور المحيطة بيه، مش عارف يتصرف صح. عشان كده المرحلة دي ما بتستمرش كتير، وما ينفعش تستمر طول العمر، رغم أنها مريحة لينا لكن هي مش مريحة لقلب الرب. عشان كده المرحلة دي ما بتستمرش كتير وما ينفعش تستمر طول العمر رغم أنها مريحة لينا لكن هي مش مريحة لقلب الرب. عشان كده لازم الرب بينهي المرحلة دي في يوم من الأيام، وبيدخلنا مرحلة تانية، هي مرحلة المراهقة إنجاز التعبير ده، أو المشبهة في مزمور الراعي بوادي ظل الموت. في المرحلة دي بيبتدي الرب يفتح عيني على الواقع موت. في المرحلة دي بيبتدي الرب يفتح عيني على الواقع طول العمر رغم أنها مريحة لينا لكن هي مش مريحة لقلب الرب. عشان كده لازم الرب بينهي المرحلة دي في يوم من الأيام، وبيدخلنا مرحلة تانية، هي مرحلة المراهقة إنجاز التعبير ده، أو المشبهة في مزمور الراعي بوادي ظل الموت. في المرحلة دي بيبتدي الرب يفتح عيني على الواقع. الواقع ده ساعات بيبقى صدمات ليا، حاجة بيبقى مؤلم قوي. ساعات الرب يفتح عيني على إبليس ويسمح لي أجتاز أمور صعبة جدا، لأن طول ما هو حميني ومحوط حواليا انا هتني طول عمري ما اعرفش مين هو ابليس، او ما اعرفش مين هي يعني ايه حرب روحيه، مش هتني عارف. لكن جد ربي خليني اواجه الامور دي بالتدريج شويه بشويه. فدي بتبقى مرحله شاقه بالنسبه للمؤمن وبيعاني فيها كتير، وبيبقى زي بالظبط برضو في حياتنا الجسديه. في مرحله المراهقه دي بيبقى الانسان بتتنازع قوتين، بيبقى نفسه يرجع يبقى طفل تاني، الحياه اللي هي كانت سهله وجميله، وما فيهاش مسؤوليات، بس غصبا عنه سنا واجتماعيا خلاص لازم يبقى راجل او لازم يحمل المسؤوليه. فبتبقى مرحله فيها عدم اتزان، بيسموها مرحله المراهقه. بتبقى في العالم الروحي كده برضو، الرب بيزقني ان انا ولو بالعصايا والعكاز ان انا ابقى راجل وانضج، وانا نفسي اتني طفل واتني يعني بتمتع بنفس الرعايه. وقلنا المؤمنين بقى بينقسموا قسمين، يا اما واحد بيصر يرجع يتبقى مؤمنين بقى بينقسموا قسمين يا اما واحد بيصر يرجع يتبقى طفل، فمش هينفع لان عارب الساعه ما بترجعش للورا، فيقضي كل حياته في تاديبات وفي وقوع وفي قيام وفي شكايه وفي تذمر، وللاسف بيفقد اشياء كتير خالص ومش ممكن يرجع يبقى طفل تاني. وفي مؤمن بيتعلم وبيفهم ان رب عاوز ينضجه ويكبره، فبيستوعب، بيفتح قلبه، بيفتح ذهنه، بيجتاز الأمور الصعبة ديت وبيتعلم، فبتنتهي بسرعة وبيعدي وادي ظل المدة بسرعة وبيطلع الناحية التانية، أو بيجتاز المرحلة التالتة، هي مرحلة النضوج الروحي المشبهة في مزمور راعي برضو، بأنه أصبح إنسان، ما بقاش خروف، أصبح إنسان بيجلس على مائدة، ترتب قدامي مائدة تجاه مضايقية. فيه بيشرب في كاس، كاس ورية دهنت أو مسحت بالدهن رأسي زي ما الكتاب بيقول، أو شفناها في حياة يوسف بعد 13 سنة من المعاناة في عبودية والسجن، خرج إلى الرجل الثاني في أرض مصر، لكن شفناه وهو خارج في أرض مصر شخص مختلف خالص عن اللي دخل وادي ظل الموت. كان عنده 17 سنة لكن كان طفل في تفكيره وطفل في يعني مشاعره. اللي خرج من وادي ظل الموت أو اللي خرج من السجن إلى العرش شخص آخر حكيم وواعي، رغم أنه كان سنه 30 سنة بس، يعني يعتبر سنا صغير بالنسبة للمسؤولية الضخمة، لكن فرعون يعني تمثل في شخص قادر على حمل المسؤولية وسلموا كل أرض مصر يتحكم فيها والفضل يرجع إلى وادي ظل الموت. النهاردة هنأكد نفس الفكرة ديت برضو عمليا ومن خلال كلمة الرب، من خلال الجزء اللي قرناه في مزمور 66، مش من خلال إنسان واحد بقى المرة دي، لكن من خلال شعب. نفس المراحل ديت ممكن يجتازها شعب على بعضه أو كنيسة على بعضها أو جماعة على بعضها. شعب إسرائيل لو خدنا بالنا هنلاقيه عدى في نفس الثلاث مراحل دول من يوم ما خرج من أرض مصر إلى أرض كنعان. في خروجي من أرض مصر وتعامل الرب معايا أنا بأشبه الطفل، لأن هم رب ابتدى يتعامل معهم وهم أطفال ما يعني ما يفهموش حاجة روحيا، بقالهم 40 سنة في العبودية مش واعيين لأي حاجة، ما يفهموش أي حاجة، فكان لازم الرب يرعاهم رعاية كاملة من خروجهم من أرض مصر، يفتح قدامهم البحر الأحمر يجتازوا ويخرجوا إلى الناحية التانية أحرار. دي مرحلة كانوا فيها زي الأطفال، لكن بعد كده ابتدوا يجتازوا مرحلة لمدة 40 سنة تشبه وادي ظل الموت. 40 سنة تيهان في البرية، معاناة، ظروف صعبة الرب بيجزهم فيها، لدرجة ان في ناس كتير قوي ماتت في الأربعين سنة دي ما عدتش، لانهم زي ما كنا بنقول بقى تطبيقا للكلام اللي كنا بنقوله، ان في حد بيرفض التدريبات او بيرفض الامتحان او بيرفض التنقية اللي الرب عاوز او النضوج اللي الرب عاوز يعبرني فيه، في حد بيرفض كده، فتكون النتيجة انه بيموت في الارض ديت، لكن لا هيرجع ارض مصر، ما ينفعش يرجع ارض مصر، ولا ينفع عقارب الساعة توقف او ترجع للوراء. وفي جزء هو اللي تعلم واستفاد، خرج من وادي ظل الموت او خرج من البرية الى ارض الموعد، دخلوا عشان يمتلكوا ارض الموعد ويبقى شعب ويبقوا ليهم اسم وليهم عبادة وليهم هيكل وليهم اله في وسطهم. ده المرموز اللي بمرحلة النضوج او مرحلة ان انا ابقى شعب. شفتوا نفس المراحل هنلاقيهم في حياة حتى شعب اسرائيل، ولو كل شخص من رجال الله احنا مسكناه في الكتاب هنلاقي الثلاث مراحل دول على فكرة، بس بنكتفي ان احنا قلنا المرة اللي فاتت حياة يوسف، والنهاردة هنبص على شعب اسرائيل كده بسرعة. كاتب المزمور في 66 بيبتدي المزمور بانه بيدعو الناس ان هم يسبحوا الرب معاه، حسن قلبه فايض بالتسبيح يعني التعظيم للرب بشكل درجة انه حسن قلبه هيفرقع جواه التعظيم للرب، مش على قده هو بس، حاسس ان المفروض العالم كله يشيل معاه هذا التسبيح يدوبك، يعني التسبيح اللي جواه يملى العالم كله. فبيقول سبحي او اهتفي لله يا كل الارض، يعني لازم يعني حاسس ان التسبيح اللي جواه لازم كل الارض تشاركوا فيه، يعني حاجه كبيره قوي. رنموا بمجد اسمه، اجعلوا تسبيحه ممجد، قولوا لله ما اهيب اعمالك. يعني الشخص ده كان مليان بعظمه اعمال الرب اللي عملها مع شعبه. من عظم قوتك تتملق لك أعدائك، كل الأرض تسجد لك وترنم لك، ترنم لاسمك. لو قلنا له حيلك أخونا، يعني في إيه، يعني إيه اللي مليك قوي للدرجات دي لدرجة إنك حاسس إن الأرض كلها مفروض تسبح معاك؟ يعني يقول لنا هلوم منظروا أعمال الله. تعالوا وأنا أقول لكم إيه اللي أنا مخليني مليان بهذه التسبيح وبهذا الهتاف. يعني فعله المرهب نحو بني آدم. ايه يا اخونا؟ اول حاجه يقولها لنا، يقول لنا حول البحر الى يبس وفي النهر عبروا بالرجل. ده الموقف اللي احنا كلنا عارفينه تاريخيا، بس للاسف من كتر ما يعني سمعنا عنه بقى في نظرنا فقط كتير قوي من معناه. لكن لو يعني نسترجع مع بعض كده بسرعه الحدث، شعب اسرائيل كان بقاله في ارض مصر كام سنه؟ 400 سنه. 400 سنة يعني عدى كام جيل من أول الجيل اللي خرج من أرض كنعان مع يعقوب ونزلوا أرض مصر؟ لو قلنا الجيل 50 سنة، يعني من وقت ما الإنسان بيتولد ويكبر ويتجوز ويخلف وابنه ينفع يتجوز يبقى كي مثلا 50 سنة مش كده؟ فيبقى ده جيل. فيبقى 400 سنة كام جيل؟ 8 أجيال. 8 أجيال دي يعني تنسي أي حد اسمه يعني. فنتوقع أن كان شعب إسرائيل وقت ما نزلوا من أرض مصر كانوا حوالي 70 فرد، 74 فرد بالكثير اللي نزلوا من أرض إسرائيل لمصر، يعقوب وولاده ومراتات ولاده وولاده، كانوا حوالي 71 فرد نزلوا من أرض كنعان لأرض مصر في وقت الجوع عشان يوسف يستضيفهم ويأكلهم. أول ما يعقوب نزل أرض مصر نتوقع أنه هو كان متضرر جدا أنه يسيب أرضه ويسيب مكان اللي لقى فيه الله ولقى فيه العبادة وفيه المذبح بتاعه وينزل أرض كانت معروفة في وقتها أنها مركز الوثنية في العالم، كان حاجة صعبة جدا. عشان كده قبل ما ينزل رغم أنه مشتاق جدا يشوف يوسف طبعا، قالوا له يوسف في مصر، ومع ذلك تلاقوه مشاعره ما تلهفتش وجريت نزلت مصر، لا ركع وسجد، أعمل إيه يا رب؟ رب قال له ما تخافش انزل. إذن هو كان يعني صعب قوي مصر دي بالنسبة له. فنتوقع أنه هو كان في كل ليلة يجمع أولاده ال 11 التانيين ومراتاتهم وولادهم وينبه عليهم ويقول لهم إحنا يا أولاد دي مش أرضنا، اوعوا تنسوا نفسكم يعني تعيشوا في الأرض دي بقى وتنسوا نفسكم، إحنا لينا أرض تانية، إحنا أرضنا اللي إحنا سبناها ديت لازم نرجع لها تاني، وإحنا إلهنا موجود في الأرض ديت ولينا عبادتنا المختلفة، وإلهنا إله حي، لكن آلهة الأمم اللي انتوا شايفينها دي، الأوثان اللي مالية مصر دي أوثان، دي أصنام، اوعى حد يندحك عليه، اوعى أولادكم يندحك عليهم. أعتقد كان كل ليلة بيقعد ينبه عليهم بالشكل ده. لكن للأسف يعقوب مرت الأيام ويعقوب مات. جم ولاده، أعتقد ان هما كانوا بيجمعوا أولادهم كل اليوم برضو بالليل ويقولوا لهم خلي بالكم يا أولاد، إحنا صحيح خرجنا وأبونا كان معانا لكن أبونا مات في الأرض دي واندفن، بس لازم في يوم من الأيام هنسيب الأرض دي ونرجع، دي مش أرضنا، إحنا لينا أرض حقيقية وإله حقيقي غير الأوثان الموجودة دي، وينبهوا عليهم ويخلوا بالهم قوي من الموضوع ده. لكن مرت الأيام وهؤلاء الآباء ماتوا، فبقى أولادهم اللي كانوا خارجين بقى من أرض إسرائيل أطفال يجمعوا أولادهم كل ليلة ويقولوا لهم خلي بالكم يا أولاد، إحنا صحيح مش فاكرين قوي الموضوع يعني، بس إحنا كده يعني زي أضغاص الأحلام زي كده ما بيقولوا كده، إحنا برضو كان فاكرين قوي إن كان لينا أرض غير الأرض دي ولينا إله، إحنا صحيح ما شفناهوش يعني، بس أبونا كان بيأكد علينا قوي إن إحنا أوعى ننسى نفسنا، دي مش أرضنا، ولازم يجي اليوم من الأيام اللي نسيب الأرض دي ونرجع أرضنا ونرجع لإلهنا. لكن مرت الأيام وهذا الجيل مات، طلع أولادهم بقوا يجمعوا أولادهم كل ليلة ولهم بص يا أولاد إحنا سمعنا، هو الكذب خيب إحنا ما شفناش حاجة، بس إحنا سمعنا إن إحنا لينا أرض تانية غير الأرض دي ولينا إله تاني غير الإله ده. أبونا كان بيقول إن أبوه قال إن جدنا يعقوب الكبير كان بيشوف الله ده وكان بيتعامل معاه بجد يابا، لكن أنت ما شفتوش؟ لا يا انا ما شفتوش، بس انا متاكد قوي ابويا كان بيقول الكلام ده واحس ان الدموع في عينيه. فاوعوا تتاخدوا في الارض دي وفي العباده دي مش ارضنا. لكن هذا الجيل مات، طلع اولادهم يقولوا لاولادهم على الجيل السادس السابع الحكايه بقت ايه بقى؟ بقت قصه يعني ما حدش مقتنع بيها اصلا، وبقت الأجيال المولودة جديد دي مولودة في العبودية ومولودة في أرض مصر، فتحت عينيها على العبودية، فتحت عينيها على الأصنام، هو ده الواقع اللي طول عمرها مغروسة فيه ما تعرفش حاجة تاني. فبقت القصص دي بقى عاملة زي إيه؟ ومن الغولة وبرجل المسلوخة والحاجات دي الجدات تحكيها قبل النوم إحنا يا وياد كان عندنا أيد تانية، أنا ستي قالت لي ست، هو أنت كان ليكي ست يا ستي؟ انا ست قالت لي قبل ما تموت ان ستها قالت لها يا ستي انت لسه مصدقه الكلام ده؟ احنا لينا اله تاني اله. ما بقاش بقى الكلام ده حد يسمعه، ست احنا اتولدنا في الارض دي ما شفناش غير الارض دي اللي اتولدنا فيها وابونا مات فيها واحنا اتولدنا فيها واولادنا واتجوزنا فيها وعشنا فيها وما شفناش غير الالهه اللي قدامنا دي. فخلاص بقت ارض اسرائيل دي بقى والقصه دي بقت قصه اتنست مش حقيقية، لدرجة لما الرب جه في يوم الأيام وتقابل مع موسى وقال له أنا نزلت عشان أخلص الشعب من أرض مصر، موسى قال له لو رحت لهم هيقولوا لي اسمه إيه؟ لو قلت لهم الله قابلني هيقولوا لي اسمه ايه؟ شوف الدرجه دي، كانوا خلاص اسم الله فقد، اتنسى. الشعب ما يعرفكش يا رب، الشعب نسيك، الشعب خلاص ما بيعرفش غير في العبوديه دلوقتي، ما عندوش غير هذه الارض وهذه الاصنام، فرعون هو الهه. تخيلوا وصل الوضع لايه. لكن رب قرر في الوضع دوت ان هو يتدخل، وقرر ان هو يعلن عن نفسه، وابتدى يرعى الشعب ده، الشعب اللي مليان عبوديه، مليان مذله، مليان انكسار، مليان جهل بالله، لا يعرف الله. لكن الله في الوقت ده بيحوطه بمحبه ملهاش اي اساس في الشعب نفسه، لكن دي حاجه في قلب مين؟ في قلب الرب. مرحله كده رب ابتدى يرعى الشعب رعايه غريبه قوي، عشان خاطر الشعب ابتدى يضرب ارض مصر بضربات متتاليه عظيمه جدا، 10 ضربات. وفي كل مره موسى ينزل للشعب ويقول لهم الرب انا كنت مع الرب واتكلم معايا وقال لي كذا وبعتني بمعجزه، ويلاقوا ارض مصر كلها اللي هي كانت وقتها اعظم مملكه في العالم بتنضرب ضربات صعبه جدا عشان مجموعه من الناس العبيد المستعبدين، الدنيا تتحول ضلمه، الدنيا تتملي ضفادع، الدنيا تتملي ناموس. معقول ايه ده؟ رعايه فائقه جدا واعتناء بهذا الشعب، رغم ان الشعب نفسه ما عملش اي حاجه، وكان ماشي على ايمان مين؟ ماشي على ايمان موسى. يعني لو سالت اي حد من الشعب انت مصدق الراجل ده ليه؟ انت شفت حاجه؟ يقولك لا، بس انا متهيأ لي الراجل ده صادق، يعني الراجل ده طيب كده، وتحس في شيء لله يعني على وشه كده، سماحه كده، فاحنا مصدقين موسى. يعني هو بكل يوم بيجي يقول لنا الله بيسلم عليكم وبيقول لكم كذا كذا كذا، فاحنا مصدقين، بس احنا لا شفنا الله ولا نعرف الله. لغايه ما جت الضربه العاشره، ورب ضرب الضربه العاشره ضربه الابكار، ولقينا فرعون اللي كان قوه عظيمه جدا كل الناس تخشاها، والشعب كان فاقد الامل ان ممكن يخرجوا من تحت الشخص ده. الشخص ده كان يملك يعني عجله عسكريه او يعني حركه عسكريه ضخمه جدا مخيفه جدا، ودول شعب اعزل، مجموعه من العبيد. الرب نادى ملاك صغير من عنده كده، ملاك تحت التمرين، قال له تعالى روح حط صابعك على فرعون القوه الضخمه دي. فراح الملاك الصغنون ده حط صابعه على، اول ما حط صابعه على فرعون بصينا لقينا فرعون انهار ونادى لموسى وقال له يا عم خد الشعب واطلع، وخد البهايم، وخد الناس، مش عايز اشوف وشك هنا تاني، امشوا من هنا، اطلعوا من هنا. وقد امره لكل الجيش وكل ان هم يسيبوهم ويفتحوا لهم الحدود وما لهمش دعوه بيهم. موسى لم الشعب على عجل وقال لهم يلا الرب اطلقنا من ارض مصر. الشعب جري قد ايه؟ الشعب حوالي يقولوا وقتها 2 مليون، مليان عواجيز ومليان ستات ومليان اطفال صغيرين، ما فيهوش شبان كتير لانه كان بقالهم كام سنه كده، كان كل حد بيتولد من الذكور بيموت، فما فيش شبان، يعني معظم الشعب ستات وبنات واطفال او رجاله كبار. وموسى شايل ال 2 مليون وماشي، يا رب انا ما اعرفش اعمل الكلام ده، رب قال له مالكش دعوه امشي ورايا بس انا هقودك. ماشي يا رب. ابتدى رب يقود موسى يقول له امشي بقى طوالي كده على طول، وبعدين تخش يمين، اول يمين يقابلك تخش فيه، وبعد كده تاخد شمال، بعدين تعد 2 يمين تسيبهم، 3 يمين تيجي داخل فيه. وموسى ماشي والشعب يقول له انت ماشي راح فين؟ يقول لهم انا ماشي ورا الرب. خلاص خلاص احنا مصدق، خلينا ورا الرجل ده لغايه ما نشوف هيعمل ايه. تاني وماشي كده رب قال له بس خلاص قربنا يا موسى اهو، تلناك بقى طوالي كده واول يمين يقابلك تخش فيه. تاني طوالي واول يمين يقابله يجي داخل فيه، لقى ايه؟ بحر. ايه ده؟ الشعب كله ايه ده يا موسى؟ موسى بقى كان في نص هدومه، ايه ده يا رب؟ بقى انت انا ماشي وراك وسايبك القياده توديني البحر؟ والشعب بقى ابتدى ايه ده؟ ايه يا عم راجل، احنا ماشيين ورا راجل عنده 80 سنه، ده راجل كبر، احنا عاملين نقول لكم كبر وخرف وانتوا تقولوا لا ده وشه طيب وده بيسمع كلام ربنا يا عم لا في ربنا ولا في بتاع، اهو غرقنا، جبنا قدام بحر، طب هنعمل ايه في البحر ده؟ مش بس كده، في اللحظة اللي وصل فيها عند البحر، الرب نادى للملاك الصغير اللي تحت التمرين ده وقال له ارفع صابعك من على فرعون. فشار صابعه من على فرعون. أول ما شال صابعه من على فرعون بصينا لنا فرعون ايه ده؟ أنا بعمل ايه؟ أنا ايه اللي عملته ده؟ معقول أنا سبت الشعب ده يطلع؟ ازاي؟ أنا كان عقلي فين؟ مش ممكن، ايه ده؟ أنا أسيب الشعب ده يطلع؟ ده الشعب ده فضيحة بالنسبة لي، ده هيمشي قدام الشعوب كلها ويقول لهم دول اللي مشوا كلامهم على فرعون. ده انا اتفضح، ده تبقى فضيحه، ده انا سمعتي تتمرمط في التراب. شويه عبيد يمشوا كلامهم عليا، راجل عنده 80 سنه يمشي كلامه عليا بعصايا، يغلبني بعصايا، دخلي بعصايا، مش ممكن. اوعى جدع يكون حد شافهم، انا كنت فين؟ انا كان عالي فين؟ وجه منادي للجيش، كل الجيش بكل تجهيزاته يجري ورا الجماعه دول يرجعهم قبل ما كان حد شافهم. اوعى يكون حد شافهم. جهز الجيش وجري الجيش بكل عجلاته ورا مجموعه من العبيد اللي معهمش اي سلاح، معهمش اي قوه، معهمش اي حد، بتجرد جيش عشان تجري ورا شويه عبيد. اصل الموضوع مش موضوع عبيد، الموضوع فضيحه، ده انا لازم انتقم منهم، ده مرمطوا كرامتي في التراب، مشوا كلامهم عليا، مش ممكن. هاتوهم يا جدع. في التوقيت اللي وصلوا فيه عند البحر وقالوا يا عم الراجل ده غرقنا، يا عم الراجل ده مش بيفهم حاجه، يلا جدع نرجع مصر، احنا كنا راضيين بالعيشه اللي في مصر. بيتضيروا عشان يرجعوا، بصوا لقوا غبار بيملا الافق وجيش فرعون بكل جنوده جاي وراهم والشرر بيتطاير من عينيه. انا مش هرجعكم عبيد تاني، ده انتوا هتتمنوا ترجعوا للايام الطين واللبن، ده انت هتقولوا ده احنا كنا في نعيم واتبطرنا عليه، ده انا هسحلكم، ده انا دي كرامتي اتبحترت، ده انا. واتحطوا بين حجرين الرحى، بحر قدامك وعدو وراك. الشعب ابتدى يصوت ويصرخ، غرقتنا يا موسى، موتنا يا موسى، ما احنا كنا راضيين، ما احنا كنا راضيين باللي احنا فيه وخلاص، حد قال لك اعمل حاجه؟ حد قال لك طلعنا من ارض مصر؟ وموسى مش فاهم وبيرفع عينيه لرب، ايه في ايه يا رب؟ ازاي تحطيني قدام بحر؟ ازاي تحطيني قدام بحر وتمشي وتجيب فرعون ورايا؟ البحر بيشير لي ايه في الكتاب المقدس غير العالم؟ البحر كمان بيشير للصعوبه التي لا تعبر، الصعوبة التي لا تعبر. في صعوبات في الحياة بتقابلنا بشوية يعني همة وتحفيز كده ونشاط ممكن نعديها، مش كده؟ يعني لو قدامي مسقة مثلا ولا ترعة ولا أي حاجة ولا بركة مية، ممكن الواحد كده ياخد نفس طويل كده وبشوية تدريبات كل يوم وبتاع ويرجع كم خطوة لورا، ممكن هب شد حيلك كده ينط يعدي المسقة دي، مش كده؟ لكن لو أنا قدام بحر ينفع كده أشد في حيلي كده وفي عزمي واتدرب وبتاع وهب أنط البحر؟ قدام البحر تحس ان انت لا تقدرش تعمل اي حاجه، بنسميها في العالم الروحي نقطه الصفر. الرب يوقفك في حته تحس انك عاجز عن فعل اي شيء وتتخلى تماما عن اي قوتك وكل قواك لا تصلح لاي شيء، وتضطر في الوقت ده تعتمد على الرب بكل قلبك. دي بتبقى نقطه موحشه قوي، مؤلمه قوي للانسان. الانسان دايما يحب يحس بقوه في نفسه، يحب يحس ان هو بيحس بالامان لما يحس انه يقدر يعمل حاجه. ان رب يوصلك لنقطه تحس انك ما تقدرش تعمل حاجه، تبقى الانسان بيوصل لها بالم يعني بالعافيه، بس خلاص الرب حاططني قدام حاجه فعلا ما اعرفش اعمل فيها حاجه، فبضطر في الوقت ده ارفع عيني على الرب. موسى رفع عيني على الرب، ايه يا رب ده؟ ازاي ده يحصل؟ لا الرب بيضحك، قال له ما تخافش يا موسى، انت مالك بترتعش كده وخايف كده؟ لا الناس هيموتوني، هيفرتكوني يا رب، الناس ماشيه على ايماني، انا ماشيه مصدقين ان انا قاصد يا موسى، انا قاصد ان انا اوصلك للحته دي. معقول يا رب قاصد توصلني على شط البحر وتجيب فرعون ورايا ليه؟ مش هو الشعب ده موسى قال لك مين هو الرب؟ سالك اسمه ايه؟ مش انت قلت لي الشعب ده ما يعرفكش يا رب؟ انا قررت اعرفه بنفسي. الشعب ده موسى محتاج اعلان من اول وجديد عن مين هو انا. الشعب ده لا يعرفنيش. الجيل الاول اللي نزل من 400 سنه كان عارفني، يعقوب كان عارفني، كان في تعامل معايا، لكن الجيل الحاضر ده ما يعرفنيش، ده عايش على اوهام، عايش على قصص فقدت معناها خلاص، لكن هو في اعماقه مش مصدق ان ليه اله. انا لازم اوصل للاعماق دي واعلن ان في اله. الشعب ده محتاج اعلان، وانا قررت اعرفه بنفسي، انا هعرفه بمن هو انا. لازم يعرف الشعب ده ان انا اسمي اهيا الذي اهيا، يعني الموجود دائما. انتوا بقالكم 400 سنه فاكرين ان الله خلاص فقد، الله ما عادش موجود، الله اتنسى، الله فقد قوته، الله ده كان بتاع يعقوب وابراهيم واسحاق. لا، انا عاوز اقول لهم ان انا كما انا لم اتغير، انا بتاع ابراهيم، انا بتاع القصص اللي بتاعت ابو رجل مسلوخه اللي فاكرينها انها بقت قصص وحكايات، عاوز اقول لهم لا انا كما انا. اهيا الذي اهيا، واللي سمعوه والحكايات اللي بيسمعوها من جداتهم دي حقيقيه، وانا لازم اديلهم هذا الاعلان. ما تخافش يا موسى، فين عصايتك؟ عصايتي انا مش عاوز غير عصايتك يا موسى، عاوز نفس الايمان البسيط اللي ابتديت بيه معايا ومن الاول خالص. طلع عصايتك والشعب خايف بقى من فرعون والكلام دوت، وموسى بص لايه، بيرفع العصايه، شاور على البحر، شاور على البحر، بص لقى البحر ايه، اتفتح قدامه، تقف الامواج ند هنا وند هنا وتباني اليابسه، عبروا البحر على اليابس. ايه ده، ده الهنا. شفت ازاي؟ لو تخيلنا ان الشعب كان فاضل فيه مثلا ربعه او اقل من ربعه شويه رجاله، يعني اللي هم جاوزوا 30، اللي عدوا من القرار بتاع موت الاطفال، كانوا اتولدوا بقى لهم مثلا 5 6 سنين، فرجاله دلوقتي 30 40 سنه كده. تخيل بقى فرعون ورايا بكل جيشه جاي عليا، وانا خلاص بقى روحي سايخه مني، وفجاه فتح قدامي باب، يعملوا ايه؟ خدوها جري، خدوا دلهم في اسنانهم، ما فيش يمكن ساعات قليله وعدوا الناحيه التانية. لكن بقيه الشعب، بننسى احنا الحاجات دي، بقيه الشعب ده معظمه اطفال، معظمه ستات، وفيهم العواجيز او شيوخ كبار في السن ما يقدروش يمشوا، وفيهم الحامل، وفيهم اللي شايله، اكيد دول ماشيين ايه بالراحه. استنى يا ابني، استنى يا موسى، مش قادر، مش ممكن بقى، مش معقول، يعني مش معقول الرب هيقعد يستناني وبتاعه، مش ممكن، هم دول اللي شويه اللي فلتوا دول، هم اللي الرب هيكمل بيهم بقى وخلاص، لكن احنا مش. ما تقولش كده يا ابا، ازاي ما تقولش كده يا جدي، امشي على اقل من مهلك، على اقل من مهلك، هات ايدك يا عم، هات ايدك، تدي مشي خطوه خطوه، اجيب لك كرسي، اتفضل اقعد، اعمل لك كوبايه شاي، ولا يهمك خالص. ايه ده، ده اسمه اعلان عن من هو الله. يا ابني فرعون مين يا ابا، فرعون مين، انت الهك اعظم من كل الكلام ده. بصينا لقينا الرب جه منادي للملاك الصغير اللي تحت التمرين، كان لسه معجب باللي هو عامله. رب قال له اجري حط صبعك على مين، على فرعون. تاني راح الملاك الصغير حط صبعه على فرعون اللي الشعب، بصينا لقينا فرعون بيقف، بس هنقف هنا، هنعسكر هنا، كله يقف. ووقفوا وتحط حاجز بينهم وبين شعب اسرائيل لغايه ما كل الشعب عبر، بالشيوخ بالعواجيز. فرعون مين يابا، ولا تخاف من حاجه خالص، براحتك، واحده واحده. موسى عاوزين نلعب شويه في البحر، موسى العبوا يا عيال، العبوا، عاوزين نلم طوق صدف من قعر البحر، وفي مره هو اللي قال لهم اعملوا كده، يعني لموا يا عيال ولا يهمكم اي حاجه، لغايه ما كله عدى الناحيه الثانيه. اما عدوا الناحيه الثانيه رب قال له خلاص يا موسى، قال له يا رب خلاص، فيش حد عجوز، فيش حد تعبان، فيش حد لسه ما مشيش، كله عدى، تمم عليهم يا موسى، عدوهم الاثنين مليون دول، خلاص كله تمام، كله تمام. في اللحظه دي الرب قال للملاك الصغير ايه، شيل صبعك. اول ما شال صبعه لقينا فرعون، الله، انا ايه اللي موقفني هنا، انا ايه اللي بعمله ده، ده العيال ده عدوا الناحيه الثانيه جدع، يلا وراهم. جم واخد الجيش كله ونازل بيهم فين، في وسط البحر. رب قال لموسى رد ايدك بقى على البحر، رد العصايا على البحر، يرجع البحر تاني فوق مين، فرعون وكل جنوده، الفرس وراكبه، ترحما في البحر. يا خرجت في الوقت ده ترنيمه تلقائيه طبيعيه، لا حد قعد يقلب فيها ولا قعد يلحن فيها، الشعب كله انقاد فيها في ترنيم وتسبيح ورقص. اعظم حاجه فرحوا بيها حسب ما الايه بتقول لنا هنا، مش ان هم عبروا من البحر، ومش ان هم طلعوا من ارض مصر، اعظم حاجه ان هم حسوا انه ليهم ايه، ليهم اله، وان انهم مش متروكين، وشعب ليه اله، والههم اله حي. عشان كده بيقول هنا ايه، حول البحر الى يبس، وفي النهر عبروا بالرجل، هناك فرحنا به، مش فرحنا بالنجاة ولا فرحنا بالمعجزة اللي حصلت، هناك فرحنا به، ان احنا لينا اله، معقول، والاله ده بيحبنا كل الحب ده، وعنده استعداد يضرب ارض مصر كل الضربات دي، وعنده استعداد يغرق الملك العظيم ده واللي احنا كل الناس بتخاف منه ده علشان احنا، مش ممكن. حاجة يعني اتملوا فرح عظيم جدا في الموقف ده. هناك اتعلمنا 3 دروس مهمين قوي. اتعلمنا ان الرب متسلط بقوته الى الدهر، احنا وقت ما تربينا وعشنا واتولدنا تحت سلطان فرعون حسينا ان فرعون ده لا قوة لا تقهر، ان هو شخص متسلط جدا وقوته دي يعني اعظم قوة في العالم. لكن عند البحر تعلمنا ان اللي متسلط بقوته هو مين؟ هو شخص الرب. فينا ناس كتير قوي من كتر ما عاش تحت عبودية ابليس بيبقى بيضحك عليه بفكرة ان هو العدو الذي لا يقهر، يعني ما تحاولش. رب يدينا اعلان كده عن نفسه عشان نفهم ان الرب هو المتسلط بقوته الى الظهر. تاني درس تعلمناه ان عيناه تراقبان الامم. يعني زمان كان الالهة الهة محلية، يعني كانت كل دولة او كل شعب ليه الهه. يعني الفرس ليهم الهتهم، الهنود ليهم الهتهم، المصريين ليهم الهتهم. فشعب اسرائيل اتربى في الثقافة دي، فافتكر برضو لما كانوا بيحكوا له ان ليه اله، ان هو برضو ليه اله ايه خاص بيه يهودي، يعني إله بتاع أرض إسرائيل. وبما أن هم مش في أرض إسرائيل دلوقتي، يعني الإله ده مش طايلهم ولا هم طايلينه. لكن في الموقف ده اكتشفوا أن إلههم إيه؟ مش محل، مال عالمي، انترناشنال. إلهك انترناشنال، إلهك يوصل لك في أي حتة. عيناه تراقبان الأمم. أنا إلهي مش إله محلي زي إلهة الناس التانية. تالت درس تعلمته أن المتمردون لا يرفعن أنفسهم. يعني ايه بالبلدي بالجمله دي عشان ممكن تبقاش مفهومه شويه؟ اللي يحاول يعترض على امور الله او يقف سكته او يزرجن معاه بيشيل راسه على طول. المتمردون لا يرفعن رؤوسهم، يعني ما حدش يقدر يرفع راسه قدام الله. لو فكرت تقف قدام الهك ده يشوطك. اتعلمت الدرس ده منين؟ ما فرعون فكر يعترض على مشيئه رب، فكر ان هو يقف، فكر انه يقدر يكون بيمنع ان رب يعمل اللي هو عاوزه، اترمى في البحر، اتشال. فالمتمردون لا يرفعن انفسهم. شفتوا الموقف ده عظيم ولا مش عظيم؟ اعلان رائع ولا مش اعلان رائع؟ محتاجين احنا اعلان عن زي كده في اعماقنا. يعني رعايه فائقه، محبه فائقه لشعب باطفاله بشيوخه بستاته. موقف جميل قوي يستحق ان كاتب المزمور يكون بيسبح رب علشانه، وبيطلب ان كل العالم كمان وكل الارض تشاركوا هذا التسبيح. لغايه كده الكلام ايه؟ طبيعي ومفهوم، مش كده؟ بصوا بقى لما دخلنا على الباراجراف الثاني، لانه بيقول ايه؟ باركوا الهنا يا ايها الشعوب. تاني بعد ما حكى الموقف ده قال تاني باركوا الهنا يا ايها الشعوب وسمعوا صوت تسبيحه. في ايه تاني يا اخونا؟ يقول لنا الجاعل انفسنا في الحياه ولم يسلم ارجلنا الى الزلل، لانك جربتنا يا الله، محصتنا كمحص. الله الله الله، الكلام ابتدى هنا يبقى مكلكع شويه. ادخلتنا الى الشبكه، جعلت ضغطا على متوننا. الله الله، ركبت اناسا على رؤوسنا. ايه يا اخونا ده؟ انت بتقول سبحوا رب لان رب نجاك وانقذك وعمل معاك معجزه عظيمه جدا، ماشي كده الكلام مفهوم. لكن انت عاوزنا نسبح الرب عشان دخلك في الشبكه وضغط عليك وركب ناس فوق دماغك؟ ايه الكلام ده؟ ده بقى اللي احنا عاوزين نفهمه مع بعض. ده بقى وادي ظل الموت اللي الكتاب بيتكلم عنه. كاتب المزمور بيقول لنا الموقف بتاع البحر ده كان موقف عظيم جدا، والشعب فرح فيه جدا بالرب وسبح الرب، ويستحق فعلا الشعب يكون بيسبح الرب والعالم كله بيشارك في هذا التسبيح. لكن بعد ما الشعب خرج الى البريه ويعني ابتدى رحله الأربعين سنه بتاعه البريه دي، موسى كان فاكر ان المشكله كلها موجوده فين؟ في فرعون وفي ارض مصر، وان يعني الكلكيعه ازاي رب يطلعني من تحت سلطان فرعون. لكن بعد ما رب القى فرعون في البحر وخرج الشعب من مصر وبقى حر، فوجئ موسى ان المشكله لا تكمن في فرعون. ما كانتش فرعون، المشكله فين؟ جوه الناس. اكتشف موسى ان في عبوديه، ركزوا معايا بقى لان دي اللي بتفصل لنا وادي ظل الموت اللي احنا عدينا عليه كتير المرتين اللي فاتوا واحنا ما جبناهوش بالتفصيل. هنا بقى هنفهمه بالتفصيل، ليه الرب بيعديني في وادي ظل الموت؟ ليه ضروري يعدي في وادي ظل الموت؟ بعد ما بخرج من تحت سلطان فرعون اللي هو يمثل ابليس، الرب بيخلصني وبخرج من تحت سلطان ابليس وببقى مؤمن. موسى اكتشف ان الشعب خارج من ارض مصر جواه عبوديه اقسى من عبوديه فرعون. انه خرج من ارض مصر صحيح، بس اعماقه فيها ارض مصر، وان العبوديه اللي في الاعماق دي اقصى واصعب من عبوديه فرعون، بدليل ان رب خد قد ايه عشان يخلصني من عبوديه فرعون؟ ايام. يعني ما اعرفش حصل ده الكلام ده كله، الضربات العشر دول حصلوا في قد ايه، بس ما يزيدوش عن شهور، يعني شهر او شهرين. لكن خد قد ايه عشان ينفع يخلصني من الكيان اللي جوايا الاثيم، القلب المتمرد اللي جوايا؟ 40 سنة. وريته عرف يخلصني منه. في ناس ماتت من غير ما تتخلص من هذا القلب المتمرد. الله، يوم اصعب، الاعماق اللي جوايا دي اصعب من فرعون. فموسى فوجئ بالامر ده، ما كانش متوقعه. بعد ما الشعب خرج من ارض مصر وبقى حر وفرح وابتهج بالرب جدا وابتدى يمشي في البريه، موسى قاعد يقول للشعب، بص بقى، ابتدى يجمعهم كده ويقول لهم من النهارده انتم احرار. احرار، احرار، الكلمه دي غريبه قوي على الودن. يعني ايه احرار يا موسى؟ احنا اتولدنا في العبوديه، ما نعرفش يعني ايه حريه. لا، ما انا عاوز ابشركم بقى النهارده انتم احرار. يعني ايه انت حر؟ يعني انت تقدر تعمل اللي انت عاوزه، اي حاجه تطلع في دماغك انت عاوزها تعملها، انت حر، مالكش عليك سلطان من حد من بره. انت النهارده، من النهارده تعمل اللي انت عاوزه، تقول اللي انت عاوزه، تعبر عن اللي جواك، ما تخافش من حاجه، ما تخافش من حد. من النهارده انت هيبقى لك ارض، اللي انت عاوزه تزرعه، واللي انت تزرعه انت اللي تاكل منه، ما حدش هياخده منك. انتم احرار، فاهمين؟ احرار. يعني احنا احرار يا موسى؟ ايوه. يعني نقدر نعمل اي حاجه؟ ايوه. نقدر نعبر عن اللي احنا عاوزينه؟ ايوه. انت حر. طب انا عاوز لحمه هنا. اه، مش انت تقول انا حر؟ انا نفسي في اللحمه، عاوزين لحمه، احنا كنا قاعدين في مصر عند قدور اللحم. يا راجل، علي انا الكلام ده؟ ده انت كنت عاب، انت كنت قاعد عند قدور اللحم تحرسها. معلش، ما احنا ان شاء الله كنا بنشم ريحتها، حد قاعدين عند قدور اللحم، وفين البصل والثوم والحاجات دي؟ لا لا لا، احنا عاوزين لحمه. هي مش دي الحريه قوي يعني اللي انا اقصدها؟ يعني ما عندكش حاجه تانية انت عاوزها خالص؟ ما كانش نفسك طول السنين العبوديه دي في حاجه تانية؟ لا، عاوزين لحمه يا موسى، انا حر. مش انت بتقول انا حر؟ يا كده الرب يقول لهم ما تزعلش، انا هدي لهم لحمه، انا بس عاوز اوريك القلب ده فيه ايه. انا حر يا موسى؟ ايوه حبيبي انت حر. يعني اعمل اللي انا عاوزه؟ اه. طب انا عاوز اتجوز البت اللي شعرها اصفر وعينيها خضراء اللي واقفه في البلكونه بتنشر دي. الله، دي أممية. معلش، بس انا طول عمري، اصلا انا كنت طول عمري احلم ان انا اتجوز واحده عينيها صفرة وعينيها ملونه وشعرها اصفر. بس الرب قال لنا ان احنا ما نرتبطش من ابناء، من بنات الامم. ده الشعب كله بنات يعني دلوقتي، ده العيال كلهم اترموا في البحر وماتوا. الشعب ما فيش ولا بنت عجباك في شعب اسرائيل، ده الشعب نصه بنات. لا يا موسى، انا حر. مش انت قلت انا حر؟ انا عاوز اتجوز الامميه دي. يا انت حر، ده الرب هو اللي مديك الحريه دي. بقى هو انت اول ما تبقى حر تعصى الرب. خدوها قاعده، خدوها قاعده. الانسان لو وقعته في الارض ودست على كرامته وحطيت رجليك على رقبته وما خليتوش يقول بم، يقول لك حاضر ونعم ويمشي على العجين ما يلخبطوش. لو قومته ونفضته كده وقلت له انت بني ادم، اول حاجه يعملها يبوق فيك. شوف الانسان يخاف ما يختشيش، يعني يخاف يمشي عدل، لكن ما تتوقعش انه يختشي. فالشعب ده طول 400 سنه في العبوديه مش قادر يفتح بقه. اعملوا الطين ماشي حاضر، اعملوا مش عارف طوب كميات قد ايه حاضر، احنا هنجيب لكم التبن وانتوا تعملوا حاضر، احنا مش هنجيب لكم التبن، تروحوا تلموا التبن وتعملوا انتوا الطوب بنفس الكميات حاضر، من عناية دي قبل من عناية دي. لكن تطلعه وتقول له انت حر، اول حاجه يقولها لك ان مش عاوز انفذ كلام الرب وعاوز اعترض على الرب، ويروحوا يتجوزوا من بنات الامم. ايه ده؟ موسى بقى يشد في شعره، ايه ده؟ اتابي الاعماق اللي جوه دي اصعب بكتير من فرعون اللي بره. ان رب يخلصك من ابليس ده ويجيبك وتتولد وتبقى ابن للرب، دي نعمه الرب بيعملها كده بالنعمه في لحظه، في ايام تلاقي كل حاجه اتغيرت، لكن تلاقي كل حاجه اتغيرت، لكن عشان الرب بقى يبتدي ينقي اعماقي وينقيني من اثار ابليس واثار مصر اللي جوايا، دي بتاخد سنين طويله قوي. ده بقى اللي بيخلي الرب يدخلنا وادي ظل الموت. يبقى الرب يدخلني ليه؟ لان هو بيبقى مطلعني من تحت ابليس، بس هو عارف ان انا طالع بعبلي، انا طالع بحاجات كتير مش حلوه، بس هو متغاضي عنها في فتره الطفوله الروحيه دي، لاني ما اقدرش احتمل ان ربي يشاور لي على اي حاجه. فبيعيشني سنه سنتين كده في رغد من العيش، وبيبقى مش بيجي ناحيه اي حاجه وحشه جوايا طفوله روحيه، لاني ما ينفعش استحمل حاجه. لكن لازم بعد كده ربي يجزني فين؟ وادي ظل الموت، لاجل ان يطهرني. فيقول لنا الكتاب هنا بقى: لأنك جربتنا. سبحوا الرب معايا المرة دي: لأنك جربتنا يا الله. يبقى أنا بقول لكم سبحوا الرب معايا عشان هو أنقذني من أرض مصر، وسبحوه معايا عشان هو جربني. لأنك جربتنا يا الله، لأن دي ما تقلش عن دي. أنا زي ما فرحت بالرب على ضفاف البحر، لأني شفت فيه الإله العظيم القادر الأقوى من فرعون، اللي نفع يخلصني من تحت فرعون ويموت فرعون بكل جيوشه. ده جانب فالله يستحق التسبيح والمجد، بس الجانب ده ما أظهر ليش قداسة الله، ما بنتش في الموقف بتاع البحر ده. لكن بعد ما خرجت من الناحية التانية وابتدت تخرج الطبيعة المتمردة العميق اللي جوايا بعمق ديت، لو ما كانش الرب ابتدى يتعامل معاها كان يبقى إلهنا ناقص حاجة، كان يبقى إلهنا قوي قوي صحيح، يعني عظيم جدا، أعظم من كل ملوك الأرض، لكن مش قدوس زيه زي آلهة الأمم. لكن إلهنا كاتب المزمور لنا: أنا بفتخر جدا أنه إله لا يتغاضى عن الخطية. إله كبير قوي لدرجة أنه يتعامل مع الملوك والرؤساء الكبار قوي دول ويتعامل معهم، ودقيق قوي لدرجة أنه يحس بأدق خطأ في أعماقي ويقف عنده، بيجمع بين الصفاتين دول، القداسة والعظمة. ساعات احنا بنحب عظمة الله، لكن قداسة الله ما نحبش نيجي ناحيتها. لا، سبحوا الرب معايا لأنه عظيم ولأنه قدوس. أنا شفت عظمة الرب في الموقف بتاع البحر، وشفت قداسة الرب في التجارب اللي دخلني فيها في البرية. شعب إسرائيل كان متعايش في أرض مصر، فغصب عنه شرب من أسلوب العبادة اللي كانت بتتم في الأوثان، أسلوب العبادة الوثنية. لو فينا الناس دارسين الثقافات بتاعت الشعوب القديمة ديت، كانت أساليب عبادة نجسة، يعني فيها نجاسة، لأن الآلهة دي آلهة أصنام مش حاسة بحاجة، فنفس العبادة كان فيها نجاسة، والناس بتعبد وبتقدم حاجات للإله دوت، ويعيشوا حياتهم بعد كده بكل شر وبكل نجاسة، لأنها آلهة ما تعرفش تنقيني، ما تعرفش تقف قدام الخطأ في حياتي. فغصب من غير ما اخد بالي طالع في أعماقي إن إلهي كده برضه، يعني إله ده عاوز له كلمتين بقولهم له أو عبادة بقدمها له وأعيش زي ما عاوز بقى. لا، لازم الشعب ده يفهم إن إلهه إله حي قدوس، يعني ما بيجيش بالكلام وما بيجيش يعرف أدق مشاعري وبيعرف يجيبها. عاوزني أكون طاهر من أعماقي، على قد ما هو كبير قوي على قد ما هو دقيق وعميق قوي. ده بقى ما شفتوش إلا في الأربعين سنة بتوع البرية، مش هنشوفه إلا في وادي ظل الموت. في الرعاية اللي برة وأنا طفل صغير كده بشوف رعاية الرب ومحبته وقوته وعظمته، لكن في وادي ظل الموت بشوف قداسته، بشوف إزاي بيدخلني في حاجات عشان يطلع مني أمور دقيقة جدا في أعماقي كانت مستخبية مش هتبان إلا لو اتحطيت في الموقف ده. أبوص الإيمان عامل لي موقف كبير كده عشان يدخلني، عشان يمسك حتة في أعماقي ويطلعها ويقول لي: شوف أنت بتفكر إزاي. الله، إيه ده؟ أنا قدوس أصلي، أنا عاوزك تبقى ابني ليا شبهي، وبما أن أنا قدوس لازم تكونوا كونوا أنتم قدسين كما أن أباكم الذي في السماوات هو قدوس. كونوا أنتم كاملين كما أن أباكم هو أيضا كامل. أنت عاوزني أكون كامل قدوس؟ بس دي بقى محتاجة الاجتياز في النار. عشان كده بقول: لأنك جربتنا يا الله. وجاب تشبيه جميل قوي: لأن محصتنا كمحص الفضة. كاتب المزمور قاعد يفكر ازاي يوزنها الحكاية دي، يعني ازاي يقول ان الله اللي يدخلني في الظروف الصعبة دي ويحطني في موقف صعبة بالشكل ده بيحبني، عاوز يجمع بين الاثنين يعني. بس هي بالنسبه لطبيعتنا البشريه بتبقى صعبه، زي ما قلنا الطفل بيبقى حاسس ان ابوه لما يبتدي يعامله بقسوه ولا يديله بالقلم ولا بتاع انه ابتدى يكرهه. ازاي افهم الانسان ان اللي بيعمل كده بيحبني، وان ابويا لما بيأدبني بيبقى عاوز يكبرني؟ ازاي اعملها دي؟ فما لقاش افضل من تشبيه الراجل بتاع الفضه. ايه الراجل بتاع الفضه ده؟ الراجل بتاع الفضه السايغ بيروح يدفع كل فلوسه اللي معاه تحويشه العمر في قطعه فضه خام، يروح يشتريها كده يحط فيها في كل فلوسه. قطعه الفضه الخام ديت بتبقى مليانه شوايب، يعني فضه فيها فضه وفيها رمل وفيها زلط وفيها حاجات كتير قوي مش كويسه. بيشتريها تبقى غاليه عليه قوي، بس ما ينفعش يقبلها كده وما ينفعش يستخدمها وهي كده. فعنده فرن يولع الفرن ده ويحميه قوي. الشوايب اللي موجوده في قطعه الفضه دي بتنصهر عند درجه حراره اقل من الفضه نفسها، فيجي واخد قطعه الفضه دي بص لها كده بكل حب تدافع فيها تحويشه العمر، يجي حاططها في الفرن نار، يجي درجه حراره معينه كده بص تلاقي الرمل ابتدى يسيح، بيبقى عامل له ممر كده صغير نازل في صفيحه زباله، يسيح ينزل في صفيحه الزباله، كل شويه يطلعها من الفرن ويبص فيها. بيقولوا ان هي لما بتبقى نقيه خالص، فضه نقيه خالص، تبقى عامله زي المرايه بحيث لما يبص فيها يشوف وشه، لكن كل ما يطلعها يبص فيها ما يلاقيش لسه وشه باين يبقى لسه فيها حاجات تانية، يجي معلي درجه الفرن درجه كمان وحاططها تاني. بيكرهها؟ لا، بيحبها، وينزل في الممر ده وينزل في صفيحه الزباله، يطلعها يبص فيها لغايه ما يلاقي صورته بقت فيها زي المرايه. هي صحيح حجمها قل قوي كشت قوي، بس قيمتها بقت ايه؟ اعلى بكتير. دي فضه نقيه بقى، دي تنفع تستخدم وينفع تبقى ليها قيمه في ايدين والناس وفي اللي هيتعاملوا معاه بعد كده. وقت ما يحس ان شاف صورته فيها يجي طافي الفرن. فكاتب المزمور جاب التشبيه ده، قال ده اعظم تشبيه يصور ازاي يبقى في حد بيحطني في نار وهو بيحبني. فقال محصتنك محص الفضة، دخلنا في نار وظروف صعبة جدا، بس لأنه بيحبنا ولأنه عاوز يطهرنا. ما ينفعش أطلع من أرض مصر أخش أرض كنعان. إحنا ساعات بننسى أو منتجاهل المرحلة في الوسط دي، بنقول للناس تعالوا للمسيح عشان يخلصك من إبليس ويوديك السماء. إحنا بنضحك عليهم، دي كذبة، بس كذبة بيضة زي ما بيسموها. هو صحيح الرب بيتخلصني من ابليس ويوديني السماء، بس بيطلعني من تحت ابليس بعبل كده يوديني السماء؟ ما ينفعش، لازم يعديني في وادي ظل الايه؟ الموت. عشان كده شعب اسرائيل صحيح ممكن نقول اجمالا انه خرج من مصر وراح كنعان، بس لازم احنا فاهمين قوي ان هو عشان يخرج من مصر يروح كنعان عدى في 40 سنه في البري. فالمؤمن صحيح الرب بيخلصك من ابليس وبيوديك السماء، بس خطورة قوي ان هو عشان يخرج من مصر يروح كنعان عدى في 40 سنة في البري. فالمؤمن صحيح الرب بيخلصك من إبليس وبيوديك السماء، بس خطورة ان انا ما اقولش للإنسان ان انا هعدي في فترة التقديس دي، انه بيبقى مش متوقع وفاهم ان هو طلع من تحت إبليس عشان يعيش في أفراح السماء بقى على طول عمره، فيفاجأ الرب عمال يدخله في تجارب وامتحانات والدنيا بتضلم والدنيا بتكركب حواليه فيرفض الامر ده ويشك في ايمانه ويشك هو انا امنت ولا ما امنتش، هو ايه اللي بيحصل دوت، ويعيش حياته عمال يقع ويقوم ويقع ويقوم، لان انا في الاول ما اديتلوش فكره صح. لكن تعال الرب هيخلصك من ابليس، وخلي بالك الرب هيمشي معاك سكه في الارض لازم تتعلم وتكبر وتنضج وتتنقى، وفي النهايه ليك السماء مضمونه على اسم المسيح مش على استحقاقك، بس لازم تخش السماء بعد ما الرب يكون ايه. طول ما انا عايش هنا على الارض انا في مرحله تطهير وتنقيه. لو انا مديله من الاول هذا الايحاء هيستوعب، ولما يجي يخش في وقت صعب هيفهمه وهيحاول يكون بيخش بشكل سليم، ونوفر عليه كتير من المعاناه والتساؤلات اللي ملهاش ردود. ادخلتنا الى الشبكه، بنعرف ان الرب كتير بيتخرجنا من الشبكه دي، سهله دي نفهمها دي. الذي ينجيك من فخ الايه؟ الصياد. تخيلوا الذي ينجيك من فخ الصياد احيانا هو يدخلك فخ الصياد. ايه ده؟ معقول؟ وبيطلب من الناس ان هم يسبحوا الرب لانه ادخلتنا الى الشبكه. ازاي؟ ساعات انت ما بتتعلمش الا ما تقع في الشبكه. اصلا من كتر ما حميتك من فخ الصياد استهنت بالصياد وبقيت متهيأ لك ان مفيش صياد في الدنيا وان انت بقيت واد جدع واد فت يعني. فاحيانا رب يسمح لي اخش في الشبكة عشان اصحى لنفسي وافهم مين هو ابليس واعرف تقدير الامور شكلها ايه. في يوم من الايام يشوع كان بيرعى كده قبل يشوع في قبل القصة دي في قصة تانية فاكرين أريحة مدينة الكبيرة اللي كانت محصنة بأسوار وعالية وبتاع. مدينة ديت لما جم يعدوا فيها طبعا حاسين هم يقدروش يعدوا دي حاجة كبيرة قوي فاضطر ان هم يشوفوا الرب يخشها ازاي. فرب ادالهم استراتيجية كده يعدوا 7 ايام كل مرة يوم وسابع مرة يعدوا 7 مرات ويهتفوا فنفذوا كلام الرب الحرف. فدخلوا وقعت الأسوار ودخلوا عليها. بعد أريحة كانت في مدينة اسمها إيه؟ عاي. مدينة دي عاي دي صغيرة كده ما يعني إلا كده ملهاش أسوار ولا حاجة. يا ترى راحوا للرب وسألوه نعمل إيه زي ما سألوه في أريحة؟ ليه بقى؟ عاي مين يا عم؟ ده إحنا اللي غلبنا أريحة يعني إحنا اللي دهنا الهوا دوكو زي ما بيقول. افتخار وهمي افتخار بحاجة. لا أنت ما غلبتش أريحة. مين اللي غلب أريحة؟ الرب. ايه ده؟ لكن فعشان كده رب يسمح لهم ان هم يقعوا في الايه؟ في الشبكة وينضرب ويتقتل منهم ناس كتير قوي. يجروا بقى يصرخوا للرب ما انت ما سألتنيش مش كده؟ مرة تانية برضو يشوع كان رب قال لهم حرموا كل الشعوب اللي في المنطقة دي ما تعملوش عهود مع اي حد فيهم ولا تخشوا في اي اتفاقات معهم. كل الشعوب دي لازم تكون ايه؟ كان في شعب صغير اسمه جبعون جبعونيين في بلد اسمها جبعون في وسط شعب اسرائيل. عملوا شبكة عملوا فخ صغير ناس منهم لبسوا هدوم مقطعة وجزم مقطعة وشالوا حاجات مقطعة وعيش ناشف وبتاع وراحوا ليشوع احنا جايين بلد بعيدة خالص قوي قوي. ايه ده شكلكم بعيدة قوي قوي يعني مش هنيجي ناحيتكم ولا انتوا هتيجوا ناحيتنا ولا حاجة بس قلنا يعني احتياطي نعمل معاكم معاهدة. هو خد بالايه؟ بالمنظر وقطع معهم معاهدة وفي الآخر اكتشف ان الناس دي ساكنين في وسطي ما قدرش ينقض المعاهدة تاني. الرب قال له بتاخد بالمنظر ليه؟ ما سألتنيش ليه؟ أنا سامح لك تقع في الشبكة. واضح ان انتوا مش بتتربوا أو مش بتنضجوا يعني إلا لما تقع في الشبكة عشان تفهم ان حكمتك قاصرة فهمك قاصر. ما تنفعش تنك ماشي بتعتمد عليا كل خطوة تيجي عند الامور الصعبه تعتمد عليا واول ما تلاقي عينيك شايف الامر سهل في حته في القلب معوجه بتميل بسرعه انها تعتمد على نفسها. ليه مش عارف تعتمد عليا في الصغيره وفي الكبيره؟ لازم اوقعك في الشبكه عشان تتعلم الدرس ده. احيانا مش بنتعلم الدرس الا لما نقع في الشبكه. ادخلتنا الى الشبكه جعلت ضغطا على متننا. المتون هي الكتاف. جعلت ضغطا على متننا يعني سمحت بظروف صعبة تضغطني. كتير بنحس الله سمح لنا بظروف صعبة نشتكي ليه الرب سمح لي بكده؟ بس الظروف الصعبة دي درس من الدروس اللي الرب عاوز يعلمها لي. بص على شعب إسرائيل كده كان كل سفر القضاة تبص تلاقي الرب يحطهم تحت نير الفلسطينيين. الفلسطينيين يزلوهم قوي ويسيطروا عليهم وياخدوا أراضيهم ضغط. يوم الشعب يصرخ إلى مين؟ إلى الرب. الرب يبعت لهم قاضي. القاضي ده يخلصهم الفلسطين. ترتاح الأرض لفترة من الزمن. أول ما الأرض ترتاح فترة من الزمن يقول الكتاب وعاد كل واحد يفعل ما يحسن في عينه. إيه ده؟ يجي الرب حطتني تحت ضغط تاني ووقعهم في الفلسطينيين تاني وهكذا. احيانا القلب البشري ده بيبقى معوج جدا ما بيتعلمش ما بيستقيمش الا لما يتحط تحت ضغط. فقبل ما تشتكي من الضغط اللي انت حاسس بيه على كتافك قول له رب انت عاوز تعلمني حاجه. في حته في اعماقي يا رب انت الضغط ده هيعلمها حاجه. في حته ما بتجيلكش وتقع عند رجليك الا لما تحس بالضغط ده. انا اللي بضطرك يا رب انك تحطني تحت ضغط. ركبت اناسا على رؤوسنا. احنا نعرف ان رب يشيل ناس من على رؤوسنا. لسه شايل فرعون من على دماغي من شوية. واحيانا رب يركب ناس على رؤوسنا. مش كده؟ ركب لهم مين على رأسهم في وقت؟ الفلسطينيين. شاول ابن قيس اول ملك من ملوك اسرائيل. الرب هو اللي ركبه على ايه؟ على اكتاف الشعب، قال لهم هعمل لكم ملك هياخد ولادك وبناتك يشتغلوا خدامين عندك. وركب هذا الانسان على والشعب وسمح بحاجات تانية كتير مش هنقدر نخش فيها، بس احيانا رب كتير يسمح لناس تضغطني وتسيطر على حياتي وابقى متزمر ليه حصل كده. في اجزاء ما بتتعلمش الا لما يتركب ناس على، لانك لما رفعت من عليك فرعون انت ما شكرتش، ولما رفعت فرعون من عليك ما خدتنيش انا بقى ملك ليك. جم في يوم من الايام وقالوا لصمائيل اعمل لنا ملك يخش ويخرج قدامنا، فرب قال لهم انا هركب لكم ملك على دماغكم. ولما يذلك الملك ده هتعرف انك خسرت كتير لما ما خدتنيش انا ملك ليك. فكاتب المزمور بيقول سبحوا الرب معايا، انه خلى دخلني في الشبكه، دخلني في النار بتاعت الفضه، انه ركب ناس على دماغي، سبحوه انه عمل كده، انه وجع جعل ضغطا على متوننا حتى الظروف اللي احنا ده وادي ظل الموت بتفصيل اكتر. بس ده كله فهمنا ليه سببه بقى، لان انا فيا اعماق مش بتتطهر الا بالشكل ده، فيا اخطاء مش بتبان، فيا اعماق مش بتخرج اصلا واشوفها بعناية الا تحت الضغط. فرب بيضطر يجزني في الضغط علشان يعلمني وعشان ينقيني، ده السبب. بس نشكر رب بقى، انا بيقول ان في كل ده وقبل ما يقول كل الحاجات دي قال لنا ايه، الجاعل انفسنا في الحياه ولم يسلم ارجلنا الى الزلل. يعني ايه؟ يعني في كل الحاجات اللي هو بيعملها ديت ليها حد، ان هو ما يسمحش الحاجات دي تصل الى الموت. الجاعل انفسنا في الحياه وما يسمحش رجليا بالايه؟ بالزلل. يعني ساعات بيضغطني بس ليها حدود، زي ما قلنا هو بيحطني في نار زي بتاع الفضه، بس النار دي محكومه ومحسوبه، مش لدرجه الاحتراق، ما يقدرش يتن مولع على النار لغايه ما الفضه تتحرق، ما ينفعش، لان هو بيحبها. فالنار ليها حدود، الشبكه برضو بيسمح لي بالشبكه بس ليها حدود، يسمح للفلسطينيين يسيطروا عليا بس ليها ايه؟ حدود. واحيانا كان رب بيسمح لهم بظروف صعبه مستني ان هم يتوبوا. تخيلوا كان ساعات ما يتوبوش برضو رغم الظروف الصعبه، فيقول الكتاب لما لم يجد من وسطهم رجل خلصت يده. احيانا كان هو بيصعب عليه، يعني بحطتهم في نار علشان يتعلموا، لا هم ما بيتعلموش فيسيبهم يتحرقوا، لا كان يتدخل وينقذهم رغم ان هم ما تعلموش الدرس لسه، كان برضو بيتدخل وينقذهم. فاذا السماح دوت بحدود، او زي ما قلنا اسمه وادي ظل الموت، ومش الموت، مش بيسمح لي بوادي الموت، لا بيسمح لي بوادي اسمه وادي ظل الموت، يعني بيتهيالي ان هموت، يعني الموت بيقرب مني اول درجه ان ظله يقع عليا وبترعب الرعب كما لو اني هموت، بس مش بيسمح لي بالموت، مش هيوجزني في الموت. الجاعل انفسنا في الحياه ولم يسلم ارجلنا الى الزلل. فرب مش بينتقم منا، لا رب يعلمنا، رب يربينا زي الاب، ممكن يضرب ممكن يشخط ممكن يعاقب، بس هو في قلبه بيحب، ومش ممكن تأديبه او عقابه يصل الى الموت او يصل الى اي اذى او الى اي خساره، لا. حتى لو لقى ابنه وصل من البلاده والغباء انه مش هيتعلم حتى بالضرب والشخيط، بيبطل يضرب ويشخط، بس يعني بيحاول يعلمه بشكل تاني فيما بعد. خلاصه بقى المزمور كله، او زي ما قلنا برضو في مزمور 23، خلاصه المزمور كله قال لنا انما خير ورحمه يتبعنني كل، قلنا بما فيها وادي ظل الموت، ده برضو جابنا في الاخر وقال خلاصه كده، الخلاصه دي جميله قوي، بيقول دخلنا في النار والماء ثم اخرجتنا الى الخصب. شفت ازاي؟ النار والماء كم مرحله كده، النار والماء ثم اخرجتنا الى الخصب، نفس الثلاث مراحل اللي قلناهم. الماء يشير الى ايه؟ الموقف الاولاني، موقف الحلو، الماء المنعش اللي كان لسه بيتكلم عنه، الموقف اللي احنا شفنا فيه البحر وشفنا فيه الفرح وشفنا فيه الهنا العظيم اللي بيخلصنا وبينقذنا، وعشنا كده فتره في هذا السعاده، اجتزنا في الماء، بس بعد كده اجتزنا فين؟ في النار. لكن في النهاية كان الرب قصده إيه؟ من الماء ومن النار، إنه يخرجني إلى الخصب. الخصب اللي هو النضوج، الوضع النهائي اللي عاوزنا عايش فيه، المائدة اللي معدة قدام أعدائي، الكأس الرية، هي نفس المعاني، أخرجتنا للخصب. في النهاية أنت عاوزني أوصل لحياة فيها شبع، فيها خصب، فيها فيض، بس عشان توصلني للحياة دي أنت احتجت تعديني في الماء وفي نار، في ماء وفي نار. وانا بشكرك يا رب من اجل الماء ومن اجل النار. بشكرك من اجل الماء ومن اجل النار على قدم المساواه. بشكرك لانك اله عظيم جدا خلصتني بعظمه واقتدار وعشتني احلى سنين حياتي مرفوع على الازرع الابديه. وبشكرك لما دخلتني في ظروف صعبه وضغوط وحطيتني تحت ناس ودخلتني في نار، لان في الحالتين يا رب انت صنعت في النهايه انسان ينفع تكون حياته حياه خصب وشبع روحي ونضوج روحي، وانا مدين للماء ومدين للنار. امين. يبقى نشكر رب من اجل الماء ونشكر رب من اجل النار. لو الرب بيعديك في وقت صعب، فهمنا ليه بقى الوقت الصعب ده؟ لاجل تطهيرنا وتقديسنا. سبح الرب لاجل الوقت ده، وقف كده والرب انا بسبحك من اجل الالم اللي انا فيه النهارده. مش بتزمر ومش بطلب انك ترفعه، ده انا بسبحك لاجله. بسبحك من اجل الضغط اللي انا مش فاهم سببه. بسبحك لاني واثق انك بتحبيني جدا ومش هتدخلني في نار الا لو النار ديت لتنقيتي والجعل حياتي اكثر قيمه واكثر عظمه ونفع ليك وليا وللناس. امين. ناخد دقيقه نصلي بالامر ده. اهتفي للرب يا كل الارض، اتملوا قوي بتسبيح الهنا. كل مره انت اكيد تذكر مرات كتير رب عداك في بحر، تذكر مرات كتير كنت واقف فيها على شاطئ بحر، شاطئ وحافه مشكله ملهاش حل، وليت الرب بيحلها لك بشكل معجزي عجيب جدا وبيرفعك وبيهزم اعدائك قدامك، رغم ان اعدائك دول كانوا اقوى منك مئات المرات، كانوا يقدروا يبلعوك حي. انت فرحت قوي وقتها وحسيت بعظمه ومحبه الهك، وهو عاوزك تفرح، هو قصدك تفرح. بس خلي بالك، هو كان شايف في اعماقك حاجات كتير قوي محتاجه تطهير، بس ما جاش ناحيتها، ما كلمكش فيها، سابك تفرح فتره. بس بعد كده لما يبتدي ياخد باله ويشاور لك على كل حاجه في اعماقك ويطهرها ويحطك في نار وظروف صعبه لاجل التنقيه والامتحان بحساب وبتدقيق ومن غير ما يسبب لك اي خساره او اي جرح يبقى طول العمر، يده حكيمه جدا بتعرف تقيس التجربه على قدر الاحتمال، وكله لاجل تطهيرك وتنقيتك. اوعى ترفض كده من ايده، اوعى تشتكي، اوعى تزعل، اوعى تفتكر ان رب اتغير، اوعى تفتكر ان رب اختلف اطلاقا. الرب هو هو، اللي دخلك في الماء هو اللي دخلك في النار، نفس اليد، نفس القلب المحب، نفس المقاصد الصالحه. اوعى تفتكر ان رب اتغير، اوعى تفتكر ان رب اختلف اطلاقا. الرب هو هو، اللي دخلك في الماء هو اللي دخلك في النار، نفس اليد، نفس القلب المحب، نفس المقاصد الصالحة. اللي في إلهك بتاع المية هي في إلهك بتاع النار، لكي نشترك في قداسته، لأن إلهنا نار أكلة. افرح بالنار دي، يقول له رب انت عاوزنا نشترك في قداستك، انت عاوزنا أكبر. صحيح موقف البحر ده كان موقف جميل رب ومعزي ومشجع جدا، بس انا مش هعيش على ضفاف البحر، مش هعيش في بريه سيناء على ضفاف البحر، لا، انا مكاني في كنعان يا رب، انا مكاني بعد ما اعبر هذه البريه، انا مكاني في الارض الثانيه يا رب، ارض تفيض لبن وعسل، الى الخصب، الى مائده فائضه وكاس ريه، ده مكاني يا رب، وانا مستعد اعبر معاك الوادي، مستعد اعبر معاك بريه سيناء، مستعد اتعلم وافهم، مستعد الدين جوايا كل منطقه غلط طالعه من مصر معايا، مستعد تفضح فيا كل شر تسرب لاعماق يا رب وتشربته في ارض مصر. ادخل لاعماقي واقنع هذه الاعماق انك اله مختلف عن الالهه الوثنيه اللي شفتها في مصر. اقنع اعماقي انك اله حي قدوس، ما انتش زي اي اله في الناس اللي حواليا. الهه الناس اللي حواليا الهه صماء وبكماء، عشان كده سايبه الناس تعيش في حياتها كما ترى كما تشاء، لكن انا ليا اله بيمتحني، ليا اله في كل صباح بينخس كليتي، بيجربني في كل صبح، لانه اله قدوس. ده يدعو للفخر، يدعو للشكر مدعوش للتذمر. ساعدني أعبر هذا الوادي بأسرع وقت ممكن يا رب. ساعدني أعبر برية سيناء في أقصر وقت ممكن يا رب. هذه البرية كان يمكن أن تعبر في أسبوعين، اتعبرت في 40 سنة. ساعدنا رب نعديها في أسبوعين مش في 40 سنة. ساعدنا نعديها في أقصر وقت ممكن. ساعدنا نكون أمناء، لأن أقصر طريق بين نقطتين هي الاستقامة يا رب، هي الاستقامة، هي الأمانة معك تحت الضغط، تحت الظروف. بشكرك من أجل كل إنسان حطيته فوق دماغي، بشكرك من أجل كل ضغط سمحت لي بيه لأنه هو اللي جابني على وشي قدامك. بشكرك من أجل كل شبكة حطتني فيها لأن هي اللي فتحت عيني على أني صغير وأن عدوي كبير قوي، فاتكلت عليك وتمسكت بيك كل عمري. بشكرك من أجل كل تجربة دخلتني فيها لأن ليها مردود عظيم في حياتي. بننتظر أن تخرجنا إلى الخصب، بننتظر أن نتمتع بحياة فائضة، بننتظر أن ندخل أرض موعد، بننتظر ربي للأرض التي تفيض لبن وعسل لينا كأفراد وككنيسة في اسم الرب يسوع.